وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا ولا نبأ نبيا إلا وأمره بالتوحيد، وجميع رسالات الرسل من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها تدعو إلى التوحيد. يقول ربنا جلت قدرته: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هذا الأمر كان في جميع الرسالات، وكلف الله تبارك وتعالى به جميع المرسلين، وكلفهم أيضا بإبلاغه إلى أقوامهم وإلى أممهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأمر بينه لنا ربنا تبارك وتعالى على هذا النحو الواضح الذي لا التباس فيه ولا غموض. الخلق خلقوا لواحد، الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يرزقهم. خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى، ولكي تتعلق قلوب العباد بالله تبارك وتعالى تألها وعبادة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة ورغبة ورهبة، خلق الله تبارك وتعالى الخلق لهذا الأمر العظيم وهو التوحيد. ولا يمكن أن يحقق الإنسان الغرض الذي لأجله خلقه الله تبارك وتعالى وأوجد هذا الكون من أجله إلا بأن ينسلخ الإنسان عن كل شيء من الدنيا، فلا يكون له مفزع إلا الله، لا يكون له مفزع إلا الله تبارك وتعالى، ولا تكون الرغبة ولا الرهبة إلا من الله وإلى الله، ولا يكون الإنسان مشتملا على شيء من الخوف العقدي للخوف الجبلي من غير الله تبارك وتعالى، لأنه إن وقع منه شيء من ذلك فتعلق قلبه بالمخلوقين فقد أشرك بالله تبارك وتعالى العظيم. وإذا لم يتأتى منه هذا كما أمره به الله تبارك وتعالى، فمعنى ذلك أنه لا يحقق الغاية التي لأجلها خلقه الله تبارك وتعالى. هذه الأشياء على هذا النحو هي واجبة لسبب بسيط جدا يسير جدا، وهو أنك مخلوق لله، الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، فلا بد أن تكون بجملتك لخالقك، لأن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان لم يشارك ربنا تبارك وتعالى في خلق الإنسان أحد. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد خلقك وحده وهو رازقك وحده سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. لذلك كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا يدعون إلى هذا الأمر العظيم الهام، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. إذا لم تأتي هذه العبادة على النحو الذي أمر به الله تبارك وتعالى وفصله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمقابل أمر مزعج جدا، بل هو أمر مخوف جدا، أمر خطير جدا، لأن الإنسان إذا لم يأتي بالتوحيد تورط في الشرك، وإذا تورط في الشرك فإنه تورط في الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر لم يكونوا يدعون إلى توحيد الربوبية وحده، يعني لا يلفتون نظر الناس إلى أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، لم يكونوا يتوقفون عند هذه الحدود، بل أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء إلى قومه فدعاهم واستنطقهم القرآن العظيم واستنطقهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نطقوا جميعا بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، لا يخالف في هذا إلا الشذاذ. فأما المتقدمون فلم يخرجوا عن هذا الأصل إلا من أخبرنا عنهم الله تبارك وتعالى، الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهريون في القديم وهم شرذمة قليلة لا وزن لها، والشيوعيون في الحديث وقد صلى الله رب العالمين شأفتهم وانهارت دولتهم كما هو معلوم لكل قاص وداع. فإذا الله رب العالمين عندما أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وكلفهم بالإبلاغ والبلاغ لم يكونوا يتوقفون عند حدود إثبات أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت، لأنه لم يكن ينازع في ذلك حتى أولئك الأساطين من الكفار، لأن القرآن عندما استنطقهم كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك قالوا إنهم يعبدون هذه الأصنام لا لأنها هي الخالقة ولا لأنها الرازقة ولا لأنها الفاعلة، ولكن على أنها وسائط بين المخلوق والخالق، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إلا ليقربونا إلى الله تقريبا. إذن إذا توقفنا نحن المسلمين عند حدود توحيد الربوبية فلا نفهم من دين الله تبارك وتعالى ولا من توحيد ربنا جلت قدرته إلا أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي يحيينا ويميتنا، ثم نصرف العبادة لغير وجهه الكريم، يكون الناس حينئذ قد تورطوا في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. فلا بد من صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. العلماء رحمة الله عليهم قسموا التوحيد ثلاثة أقسام، وهذه القسمة الثلاثية للتوحيد الناس فيها طرفان وواسطة، فطرف جاف عنها وطرف غال فيها، طرف ينكرها أصلا وطرف يزيد عليها أصلا رابعا، والاثنان ليس على السوية. وإنما من قال لك إن التوحيد لا ينقسم أصلا إلى ثلاثة أقسام فهذا رجل عابث، لأن هذه الأقسام الثلاثة إنما استخرجها العلماء عليهم الرحمة بالاستقراء. والذي يقول لك ولماذا نتوقف عند حدود الثلاثة الأقسام، هنالك توحيد رابع، قسم رابع يقال له توحيد الحاكمية أو ما أشبه، ما ندري إيش هذا الذي يقولون، ولكن هم يزيدون قسم الرابع. هؤلاء تقول لهم ولماذا تقولون بالقسم الرابع، يقول لك ولماذا تتوقفون عند حدود الثلاثة الأقسام. أقول إن العلماء علماء النحو عندما نظروا في الكلام العربي قسموه بالاستقراء إلى اسم وفعل وحرف، فاجعل لنا قسما رابعا إن شئت. العلماء عندما نظروا من علماء البلاغة في الكلام العربي وجدوه ينقسم إلى خبر وإنشاء. الناس من أهل البلاغة ومن أهل النحو نظروا في الكلام العربي بالاستقراء شعره ونثره قديمه ومعاصره لهم عندما وضعوا تلك القسمة لتلك الأشياء التي هي متفق عليها بين أهل العلم سلفا وخلفا. عندما نظروا في ما يتعلق بالزمان من الأفعال وجدوا أن الفعل إما أن يكون قد وقع في المضي، وإما أن يكون يقع في الحال، وإما أن يقع في الاستقبال، فقسموا الأزمنة أزمنة الأفعال إلى ماض وحاضر ومستقبل. فأتينا بقسم الرابع إن شئت. إذن هذه الثلاثة الأقسام ديانة ندين بها لله تبارك وتعالى، لأن العلماء عليهم الرحمة إنما أخرجوها بالاستقراء، هي موجودة أصلا ولكن استخرجوا هذه الأقسام الثلاثة بالاستقراء، كما أن علماء النحو عندما نظروا في الكلام العربي قالوا اسم وفعل وحرف، عندما نظروا في الأزمنة قالوا ماض وحاضر ومستقبل، عندما نظروا في الكلام قالوا إنه من حيث الصدق والكذب ينقسم إلى خبر وإنشاء. فإذا أتى آت فأراد أن يهدم على رؤوس الناس المعبدة جميعا وأن يعبث بحطامه فهؤلاء من أهل العبث. وأيضا هذا القسم الرابع الذي يدندنون حوله هو داخل أيضا في توحيد الألوهية وداخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الأسماء والصفات، ولكن لشيء في نفس يعقوب كما يقولون، هم يريدون شيئا آخر ووراء الأكمة ما وراءها، وهنالك أشياء غير منظورة يدندن الخلق حولها، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. توحيد الربوبية هو أن تفرد الله تبارك وتعالى في ثلاثة أمور. توحد بمعنى أن تفرد، تجعله واحدا، أن تجعله واحدا، هذا معنى أن توحد. أن توحد معنى أن تجعل الشيء واحدا. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة، في الخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وأن تفرد الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور: أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لأمر هذه المخلوقات علويها وسفليها. دليل ذلك قوله دلت قدرته: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر، وأنت تعلم أن هذا التقديم يدل على القصر والحصر، وصور من صور الحصر يعني أن تقدم ما حقه التأخير، هذه صورة من صور الحصر، كما تقول إياك نعبد، فلما قدمت المفعول دل ذلك على أنك تقول إني لا أعبد إلا أنت، فمعنى إياك أعبد يعني لا أعبد إلا أنت. هنا ألا له الخلق والأمر، الجار والمجرور له قدم وحقه التأخير للدلالة على الحصر والقصر، يعني الخلق والأمر له وحده، ليس لأحد معه في ذلك من شركة ولا شراكة، بل هو متفرد بذلك دلت قدرته. ثم تأمل افتتاح الآية أيضا، يقول الله تبارك وتعالى ألا، فهذه تدل على التنبيه والتوكيد للفت النظر إلى ما سيقول بعد ذلك جلت قدرته: ألا له الخلق والأمر، يعني لا لغيره، فالخلق هذا كله له وحده، والأمر وهو التدبير لله تبارك وتعالى وحده. وأما الملك فدليله قوله: ولله ملك السماوات والأرض، فهذا أيضا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك، فليس لأحد في هذا الملك من شيء، وإنما الأمر على حسب الاعتبار كما يأتي إن شاء الله. فالله تبارك وتعالى منفرد بالخلق، منفرد بالملك، منفرد بالتدبير. الله تبارك وتعالى في توحيد الربوبية انفراده جلت قدرته في الخلق والملك والتدبير، احفظ هذا ونستوعبه، هذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد. التوحيد ينقسم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ليس هناك قسم رابع، الذي يدندنون حوله من توحيد الحاكمية هو داخل في هذه الأقسام الثلاثة، لأنه إذا ما تعلق بتوحيد الربوبية وجدت ذلك كذلك، إذ إن الذي هو منفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير هو الذي ينبغي أن يكون له الحكم، وكذلك الذي لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا إلى وجهه الكريم، وأيضا منفرد بالحكم. والذي له الأسماء والصفات فهو الحكم العدل اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فإذا ليس هنالك داع مطلقا إلى إفراد ذلك كذلك، والخروج على إجماع الأمة سلفا وخلفا وخرق هذا الإجماع على هذه الصورة الفجة من غير ما حاجة إلا أن يكون هنالك خبيئة تبيت بليل، فنسأل الله العافية. فإن قلت كيف تجمع بين ما قرر وبين إثبات الخلق لغير الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن أثبت الله تبارك وتعالى الخلق هاهنا لغيره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم في الحياة الدنيا، فيقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وهذا الحديث متفق على صحته كما هو معلوم. ومثل قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فأثبت الله تبارك وتعالى الخلق لغيره كما ترى. وقد مر أن توحيد الربوبية هو انفراد الله تبارك وتعالى بالخلق، بالخلق والملك والتدبير، فكيف يستقيم هذا الانفراد مع هذا المذكور من كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف تجمع بين قولك أن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص التي أثبتت الخلق لغير الله تبارك وتعالى؟ الجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله تبارك وتعالى وحده، وكذلك الخلق هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة. فالخلق الذي هو لله تبارك وتعالى هو إيجاد هذا الكون علويه وسفليه، سمائه وأرضه وما بين ذلك من العدم، فخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق من العدم، فهذا ينفرد الله تبارك وتعالى به. تحويل الشيء من صورة إلى صورة هذا يسمى خلقا، ولكنه ليس بخلق حقيقة، وإنما سمي خلقا باعتبار التكوين، لكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا النجار يصنع من الخشب بابا، ويصنع منه غير ذلك من تلك المصنوعات، ولكن مادة هذه الصناعة التي يصنع منها النجار ما يصنع، مادة هذه الصناعة خلقها الله رب العالمين، لا يستطيع الناس مهما بلغوا من القدرة والاستطاعة أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبابة، ولكن مسألة التحويل تسمى خلقا كما مر ذكر ذلك. استمع إلى قول الله دلت قدرته: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالناس لو اجتمعوا إنسا وجنا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولا جناح ذباب ولا ذرة، بمعنى الإيجاد، بمعنى الإيجاد من العدم. وأما مسألة التحويل من شيء إلى شيء فهي تسمى كذلك كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى. إذن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون، وهو يشمل كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى، اسم الموصول ها هنا يشمل الشجر والحجر والأولياء والمقابر والأضرحة، كل الذين تدعون من دون الله تبارك وتعالى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو انفرد كل واحد منهم بذلك لكان عجزه من باب أولى، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو اجتمعوا له، فإذا كانوا مجتمعين لا يستطيعون، فكيف لو انفرد كل واحد منهم بذاته؟ هل يستطيع شيئا؟ لا يملك من هذا الأمر شيئا، لأنه لله رب العالمين وحده. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه ولا أن يسترجعوه من ذلك الذباب الضعيف. وتأمل كيف أن الله تبارك وتعالى ضرب المثل بهذا الخلق المحتقر وهو الذباب، وفيه تفكيت شديد جدا للذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى آلهة أخرى أو يصرفون شيئا من ألوان العبادة لغير الله رب العالمين. لو أن ذبابا وقع على ملك من ملوك الأرض، أقوى ملك من ملوك الأرض، ومص من طيبه وأخذ شيئا من طيبه، أو وقع على طعامه أو على شرابه فأخذ شيئا منه، هل يستطيع هذا الملك أن يستعيد هذا الطيب من هذا الذباب؟ لا يستطيع، الخالق هو الله رب العالمين وحده. وكذلك إذا قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين؟ الله عز وجل له توحيد الربوبية بمعنى انفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، فالله عز وجل منفرد بالخلق لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد الأشياء وخلقها من العدم، وأما الناس فيحولون شيئا إلى شيء وصورة إلى صورة، وهذا يسمى خلقا على حسب اللغة، ولكن هو في الحقيقة ليس بخلق. وكذلك الملك، الله عز وجل منفرد بالملك جميعا، ولكن أثبت الله رب العالمين لبعض خلقه ملكا، يقول الله تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، ويقول تبارك وتعالى أو ما ملكتم مفاتحة، إذن أثبت الله تبارك وتعالى أننا نملك أيضا، وهو منفرد جلت قدرته بالملك. كيف تجمع بين هذين الأصلين أو الأمرين الكبيرين؟ ملك الإنسان للشيء ليس عاما ولا شاملا، أنت تملك ما تحت يدك ولا تملك ما لا يقع تحت يدك وما ليس في ملكك، أما الله عز وجل فملكه شامل عام كامل محيط، إذن أنت ملكك أنت على حسب ما تملك مما ملكك الله، ملك الله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، ملك تام شامل كامل محيط، وأما أنت فتملك شيئا، تملك شيئا من هذه الحياة، وهذا الملك الذي تملكه أنت هو ملك غير حقيقي، أنت مستخلف فيه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لو ملك الإنسان مالا فأخذ يبدده، يأتي بالمال بالعملة الورقية ثم يصنع حفرة ويضع هذا المال في الحفرة ويريد أن يشعل فيه النار، لو أنه أراد أن يصنع ذلك يحجر على تصرفه، إذن هو لا يملكه حقيقة، وإنما هو جعله الله تبارك وتعالى تحت يده من أجل أن يقوم فيه بأمر الله تبارك وتعالى، فجعل الله تبارك وتعالى هذا العبد مستخلفا فيما ملكه الله تبارك وتعالى إياه. وكذلك أنت لا تخرج فيما ملكت عن حد الشرع، يعني إذا أردت وعندك المال أن تراضي فيه يقول لك الشرع هذا لا يجوز، إذا أردت أن ترشي أو ترشى فهذا لا يجوز، إذن هذا الملك له حدود في التصرف، إذن هو ليس في الحقيقة بملك كامل، وإنما هذا الملك لله تبارك وتعالى في حقيقة الأمر، والملك الذي عندك أنت إنما هو في المنتهى لله رب العالمين، فالملك لله تبارك وتعالى شرعا وقدرا، الملك لله تبارك وتعالى، بمعنى أنك فيما آتاك الله تبارك وتعالى من المال وما آتاك الله تبارك وتعالى من غير ذلك، هذه الأشياء التي ملكك الله تبارك وتعالى إياها أنت مكلف فيها بأوامر الشريعة، أنت مكلف بأن تتحرك في المال الذي تملكه على حسب أوامر الشرع، إذن لست مالكا له في الحقيقة، وإنما أنت مستخلف عليه من أجل أن تصرفه فيما أمرك الله تبارك وتعالى بتصريفه فيه أو أباح لك أن تتصرف فيه. فإذا الملك لله تبارك وتعالى قدرا، بمعنى أن الملك جميع الملك لله تبارك وتعالى، وكذلك هو لله تبارك وتعالى شرعا، بمعنى أن هذا الملك جعلك الله تبارك وتعالى قائما على هذا الملك بأوامر الله تبارك وتعالى، فإذا خرجت عن أوامر الله تبارك وتعالى كان هنالك شأن آخر. شيء آخر هو أن الله تبارك وتعالى يستعيد هذا الملك بأن يسلب الإنسان ما ملكه إياه من مال، أو أن يزيل الإنسان عما ملكه إياه، فإما أن يفارقني وإما أن أفارقه. فلو كان ملكا حقيقيا ما فارقني ولا فارقته، ولكن هو ملك كما ترى على هذه النسبة وحده، والملك في الحقيقة لله رب العالمين. الله عز وجل فهو توحيد الربوبية، بمعنى أنه سبحانه ينفرد بالخلق وينفرد بالملك وينفرد بالتدبير. وأما الانفراد بالتدبير فإن الله تبارك وتعالى أثبت أيضا أن للإنسان تدبيرا وأن للإنسان إرادة، ولكن هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك، ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أنا أملك التدبير فيما ملكني الله تبارك وتعالى التدبير فيه وجعله تحت حيازتي وفي ملكي. وكذلك ليس لي أن أتحرك مدبرا في أمر من الأمور التي هي تحت حيازتي وفي ملكي إلا بأوامر الله. إذن التدبير في المنتهى لمن؟ شرعا وقدرا لله رب العالمين. فهذا هو القسم الأول، إن الله عز وجل منفرد بالخلق ومنفرد بالملك ومنفرد بالتدبير كلية عامة مطلقة، يعني هذه النسبة نسبة كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، لأن كل ما ورد لا يعارض ما هو مثبت لله رب العالمين. أن تكون أنت محولا صورة إلى صورة أخرى، أو تكون أنت مالكا لشيء، هذا أيضا لا يتعارض. أن تكون مدبرا في أمر، هذا أيضا لا يتعارض. إذن هذه الثلاثة الأشياء كما ترى من ما اختص الله تبارك وتعالى به. الله عز وجل هو الخالق، والله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر شرعا وقدرا، والله رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الناس، وهو سبحانه وتعالى الذي يميتهم وهو الذي يحييهم. هذا القسم من أقسام التوحيد ليست فيه خصوم إلا عند الشذاذ، يعني لا أحد ممن صحح الله تبارك وتعالى له عقله يقول هو الذي خلق، ولا يقول هو الذي يرزق، ولا يقول هو الذي يدبر، وإنما الكل مجمع، حتى الكفار مجمعون على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يملك التدبير، وهو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، وأن الله تبارك وتعالى الأمور جميعها عائدة له وحده سبحانه وتعالى. فما الذي وقعت فيه الخصومة؟ ولماذا دارت رحى الحرب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن جاء بالإسلام العظيم إلى أولئك القوم الذين كذبوه وعاندوه وحاربوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الذي وقع فيه الخلاف ووقعت فيه الخصومة هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف ووقع فيه الخصام ووقعت بسببه الحرب، بألا تكون عبدا لغير الله تبارك وتعالى، وألا تصرف شيئا من أمور العبادة لا ظاهرة ولا باطنة لغير الله تبارك وتعالى. فإن صرف شيئا من أمور العبادة لغير الله تبارك وتعالى ظاهرا أو باطنا فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الخطير الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، التوحيد، توحيد الربوبية بإثبات هذه الأمور من الخلق والملك والتدبير للعلي الكبير بحيث لا ينازع في شيء من ذلك. وكذلك هذا الأمر الثاني الذي هو توحيد الألوهية بصرف جميع ألوان العبادة لله تبارك وتعالى وحده، لا يصرف شيء من ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لشيخ ولا لأم ولا لأب ولا لعظيم ولا لغير ذلك، بل جميع ألوان العبادة ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. وهذه العبادة العظيمة التي حق الله تبارك وتعالى لها ظاهر وباطن مما يتعلق بأعمال القلب من الخوف والرجاء والإنابة والإخبات والخشوع والخضوع وغير ذلك، كل ذلك ينبغي أن يصرف لله رب العالمين وحده. والعبادات الظاهرة هي أيضا مصروفة لله تبارك وتعالى وحده، فالنذر لا يكون إلا لله، والذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا يطاف إلا ببيت الله تبارك وتعالى الحرام، ولا يقسم ولا يحلف أحد إلا بالله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من ألوان العبادة الظاهرة. فإن صرف شيء من ألوان العبادة الباطنة أو من ألوان العبادة الظاهرة لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله رب العالمين، والشرك أمره خطير جدا. فلا يحتقرن أحد أمثال هذه الأشياء، ولا يستهولن العقاب والعذاب المرتبين على المخالفة فيهما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الديوان من الدواوين الثلاثة لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، لأن الدواوين يوم القيامة ثلاثة، فديوان لا يعبأ الله تبارك وتعالى به شيئا، وديوان لا يدع الله ولا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يعبأ الله تبارك وتعالى به شيئا فهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه الجليل المتعالي، فهذا لا يعبأ الله تبارك وتعالى به شيئا. وأما الديوان الذي لا يترك الله رب العالمين منه شيئا فهو مظالم العباد بين بعضهم بعضا، فإن الله رب العالمين لا يدع لا يترك من هذا الديوان شيئا، لا بد من الوفاء ولا بد من القصاص ولا بد من رد المظالم. إن لم ترد المظالم في الدنيا فلا بد أن ترد وأن تستوفى في الآخرة، وفي الآخرة لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. وأما الديوان الثالث الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذن فلا بد من إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده. والعبادة مبنيها يقوم على أمرين كبيرين، المحبة والتعظيم، لأن العبادة لله تبارك وتعالى هي كمال الذل في كمال الحب، أو كمال الحب في كمال الذل. فإذا لم يأتي الإنسان بالذل الكامل مع تمام المحبة للمعبود الأعلى جل وعلا فإنه لا يكون قد أتى بالعبادة على وجهها. فلا بد من كمال المحبة مع كمال الذل، ولا بد من كمال الذل مع كمال الحب، حتى يكون الإنسان عابدا لله رب العالمين. الله رب العالمين يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فلا بد من الرغبة والرهبة، لا بد من الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، ولا بد من أن يكون الإنسان رجاعا إلى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك تجد العبادة أوامر ونواهي، العبادة أوامر ونواهي. الأوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، وأما النواهي فمبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم المعبود الأعلى. فإذا العبادة تدور على هذين الخطبين العظيمين، على الرغبة والرهبة، على الأمر والنهي. فأنت إذا أحببت الله تبارك وتعالى رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وطلبت الطريق الموصلة إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل. وإذا عظمته خفت منه، لأنك إذا خفت من الله تبارك وتعالى رجعت إليه، ولا تجد أبدا شيئا تخاف منه فتفر إليه إلا الله عز وجل. ما من شيء في هذا الوجود يخافه الإنسان إلا وفر منه إلا الله. فإن الإنسان إذا خاف من الله فر إليه، ففروا إلى الله. فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي إذا خافه الإنسان فر إليه، وأما ما يخاف في هذه الحياة فإن الإنسان إذا خاف منه فر منه، لا يفر إليه، لأن الله تبارك وتعالى يتلقى العباد من قريب، يعفو ويصفح ويعطي ويمنح. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. العبادة تطلق على الفعل الذي هو التعبد، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك من تلك الأشياء التي فرضها الله تبارك وتعالى أو ندبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تطلق العبادة على هذا الأمر الذي يتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا يمكن أن تطلق العبادة على التذلل لله رب العالمين حبا وتعظيما، فهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. فكل أمر من الأمور يمكن أن يصير عبادة. الطعام الإنسان يأكله غريزة، لأن الله تبارك وتعالى جعل حياة الإنسان متوقفة على هذا الطعام وهذا الشراب، ولكن الإنسان إذا أكل أو شرب بنية أن يتقوى على العبادة، وإذا التزم بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا العمل في الطعام وفي الشراب وفيه لذته وفيه هناؤه، فإنه حينئذ يكون طائعا لله عابدا لله رب العالمين، وتحصل على الأجر من وراء العادة. فبالنية يمكن للمسلم الحاذق أن يحول هذه العادات إلى عبادات، حتى في الأمر الذي يكون بين الرجل وأهله، في الأمر الذي يكون بين الرجل وزوجه. هذا الأمر يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فيه أجرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني فيما يكون من الرجل إلى أهله ممن أحل الله تبارك وتعالى له مواصلتهن. هؤلاء الله تبارك وتعالى جعل في هذا الوقاع، في هذه اللذة بالتحصل عليها، جعل في ذلك أجرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم إن جعلها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذن هو إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبادة أيضا يمكن أن تطلق على المتعبد به، كما مر، كما قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، وعلى الفعل الذي هو التعبد. فتطلق العبادة على الفعل الذي هو التعبد، وتطلق أيضا على ما يتعبد به لله تبارك وتعالى. الله رب العالمين منفرد بالألوهية. ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى منفرد بالألوهية؟ يقول الله رب العالمين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول الله جلت قدرته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول إلا وأمر قومه بإخلاص العبادة لله، إلا أمر قومه بالتوحيد. هذا هو الأصل الكبير الذي لأجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وخلق لأجله الجنة والنار، وخلق لأجله الموازين، ومن أجله تتطاير الصحف يوم القيامة، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره. هذا الأمر العظيم هو الذي لأجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، وهذا الأمر العظيم هو الذي لأجله دارت رحى الحرب بين جند الشيطان وجند الرحمن، وبه نصبت تلك المعارك بين أتباع الرسل وبين أتباع الشيطان الرجيم. كل هذا إنما هو لأجل لا إله إلا الله، من أجل التوحيد، من أجل صرف العبادة للعلي المجيد. فإذا لم يحقق الإنسان هذا الأصل فما قيمته في هذا الوجود؟ الحيوان خلقه الله رب العالمين لغاية، وجعله الله رب العالمين في الحياة لحكم، وهو يحقق هذه الحكم، يعني لا تجد أبدا حيوانا يتمرد ويخرج على قانون خلقه ولا يريد أن يأتي بما هو مطلوب منه، وإنما الحيوان مسخر للإنسان، الجماد والنبات مسخران للإنسان، كل ما في الوجود مسخر كما ترى طائع لله رب العالمين مسبح كما أخبرنا الله رب العالمين، إلا الإنس والجن يعصيان الله تبارك وتعالى ويتمردان ويخرجان عن الحكمة التي لأجلها خلقهم الله رب العالمين في هذه الحياة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول العلماء إنه لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه الآية لكفت وشفت. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهد الله تبارك وتعالى خيار خلقه على أجل مشهود به، وهو هذا الأمر العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وجمع الله تبارك وتعالى هذا النسق في هذا السياق على هذا الترتيب، فشهد الله تبارك وتعالى ثم شهد الملائكة وشهد أولو العلم. فلو كان هناك من هو أشرف من أولي العلم لاستشهدهم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر الجليل العظيم، وهو أجل مشهود به، وهو أنه لا إله إلا الله. وهذه الشهادة الحق، إذا قال قائل كيف تقر أنها مع أن الله تبارك وتعالى يثبت آلهة أخرى؟ يعني ينبغي أن نثبت أنه لا إله إلا الله، فيقول الناس ولكن هنالك آلهة أخرى، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فرتب الله تبارك وتعالى على ذلك ما رتب. إذن أثبت الله تبارك وتعالى هنا ومن يدعو مع الله إلها آخر، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا كانت هذه الآلهة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأثبت وجودها في الحياة، فكيف يتسق هذا مع القول بأنه لا إله إلا الله؟ كثير من الخلق من المساكين من المسلمين، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين، يقدر تقديرا في الشهادة وفي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله يقول موجود إلا الله، فيعترض عليه بأمثال هذه الآيات التي أثبتت وجود آلهة في هذه الحياة، فكيف يكون التقدير لا إله حق إلا الله؟ لا إله حق يعني لا معبود بحق إلا الله. وأما تقدير الوجود ها هنا لا إله موجود، يقول لك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ولا تدعو مع الله إلها آخر. إذن هنالك آلهة كثيرة معبودة من دون الله تبارك وتعالى، هذا يعبد شجرا وهذا يعبد بقرا وهذا يعبد حجرا وهذا يعبد فرجا وهذا يعبد مالا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطوبى لعبد آخذ بزمام فرسه في سبيل الله تبارك وتعالى، أشعث رأسه مغرة قدماه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في المقدمة كان في المقدمة، هذا إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا استشفع لم يشفع في شيء، لأنه من الأخفياء الأتقياء، كما أخبرنا في هذا الحديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعس عبد الدرهم، هناك من يعبد الدرهم الفضة، ومن يعبد الدينار يعبد الذهب، ومن يعبد الأثاث في البيوت فلا هم لهم إلا استجلاب المال من الحلال والحرام من أجل تغيير هذا الأثاث في كل فترة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، ثم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يجمع هذا؟ لا يمكن أن يكون للإنسان منه مخلص إلا إذا كان التقدير كما قال أهل السنة رحمة الله عليهم من علمائنا الكبار، إن التقدير ها هنا لا إله حق إلا الله، لا إله حق يعبد بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. ثم هذه الألوهية المدعاة لغير الله تبارك وتعالى ألوهية باطلة، هي مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هي أسماء مجرد أسماء، ولكن هل لها حقيقة في هذا الجانب العظيم جانب الألوهية؟ هل تقوى على شيء؟ هل تستطيع أن تدفع الضر عن نفسها؟ هذه الأشياء الإنسان أحيانا يغيم عقله ويغيب فكره، حتى إن عمر رضوان الله عليه كان يعبد قبل الإسلام صنما، وهو من هو في كمال عقله رضوان الله عليه، حتى إنه قد ورد أنه كان يصنع صنما من عجوة فإذا جاع أكله، مع أنه يتوجه إليه بصنوف العبادة والتقديس، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فإذا الله رب العالمين هو الإله الحق المعبود بحق وصدق، وأما ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فباطل في باطل. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، يمكن أن تقول إن الله تبارك وتعالى موحد بالربوبية والألوهية عند طوائف المسلمين إلى حد ما، ولكن وقع هنالك خلاف في القسم الثالث من أقسام التوحيد فيما يتعلق بمسألة الأسماء والصفات. وقد دخل على المسلمين وعلى الإسلام ذلك الرجل اليهودي الذي ادعى الإسلام ظاهرا، هو عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، لدرجة أنه ادعى أن الألوهية قد حلت في علي رضوان الله عليه، وتوارث الضلال من الشيعة وكلهم ضلال، توارثوا هذا الذي قاله عبد الله بن سبأ اليهودي، فهو إمامهم وشيخهم، وهو الذي نظر لهم ما نظر من تلك التنظيرات، هو الذي وضع لهم أساس الباطل والكفر والشرك والعياذ بالله رب العالمين. فإذن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الإله. الله رب العالمين، له توحيد الربوبية بمعنى أنه له الانفراد الكامل في الخلق والملك والتدبير، لا يشاركه في ذلك أحد على الحقيقة. وأما ما أثبت للناس من الخلق والملك والتدبير فذلك أمر على حسب ما مر، ليس له وجود في حقيقة الأمر. ثم الله تبارك وتعالى ينبغي أن تصرف له جميع صنوف العبادة الظاهرة والباطنة، فمن لم يصرف هذه الأشياء لله تبارك وتعالى كان مشركا في الجانب الذي أشرك فيه وأشرك به. الخوف ينبغي أن يكون من الله رب العالمين وحده، ولكن الخوف خوفان، خوف جبلي غريزي فطري، فالإنسان يخاف من العدو، يخاف من الأسد، يخاف الإنسان من الأماكن المظلمة التي يكون فيها ما يرهب الإنسان ويخيفه، هذا خوف جبلي لا شيء فيه. لو أن الإنسان خاف خوفا جبليا لا يكون مشركا. وأما الخوف العقدي الذي يتعلق بالقلب بمعنى أن الإنسان يظن أن شيئا يمكن أن ينفعه أو يضره فيخافه ويرهبه تبعا لذلك من دون الله تبارك وتعالى، فهذا هو الخوف الشركي. الخوف الجبلي لا شيء فيه. موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، موسى هو كليم الرحمن سبحانه وتعالى، ولكن لما ألقى العصا كما أمره الله رب العالمين فرآها تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. هذا خوف جبلي لا يقدح فيه إطلاقا، وما من إنسان يمكن أن يرى مثل هذا الشيء إلا وافر، فكان ماذا؟ لا شيء. وإنما الذي هو متعلق بالشرك ما تعلق بالقلب، وهو إنما خاف خوفا فطريا غريزيا جبليا فلا شيء. كذلك الأصحاب رضوان الله عليهم لما انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، أخذوا على غرة وجاءتهم النبال من كل مكان، وكانت هوازن حاذقة جدا في مسألة التصوير، فالأصحاب تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كوكبة يسيرة وولوا مدبرين، لأنهم لم يتوقعوا هذه المفاجأة. فلما ناداهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاءوا إليه وقاتلوا دونه وبذلوا أرواحهم ومهاجهم من أجل الله تبارك وتعالى ومن أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل نصرة الإسلام العظيم. إذن الخوف الجبلي لا شيء فيه. الحب كذلك. أما الحب الغريزي الفطري، يحب الرجل أمه ويحب الرجل أباه ويحب الرجل أبناءه ويحب الرجل زوجته ويحب الرجل أخاه فلا شيء. فالحبية لا ينازعك الله تبارك وتعالى فيها، وإنما ينازعك الله تبارك وتعالى في أمر الأحبية. الحبية لا نزاع فيها، وإنما النزاع في الأحبية. فإذا أحببت شيئا من ذلك، من زوجة أو من أب أو من أم أو من عشيرة أو من مال أو من تجارة أو من بلد أو من وطن إلى غير تلك الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ثم قدمت ذلك على محبة الله تبارك وتعالى، فقد صار المرء إلى الفسق كما أخبر الله رب العالمين في عجز الآية. فعلينا أن نصرف ذلك لله تبارك وتعالى وحده. ثم يأتي بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات، فينبغي علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وأن نتعامل مع الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. علينا أن نعرف ربنا الذي نعبده، لأن الله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم أنه ما خلق السماوات السبع ولا الأراضين السبع ولا ما بينهن ولا تنزل الأمر قدرا بمعنى ما يقدره الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه ولا شرعا بما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله، ما كان شيء من ذلك إلا لنتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبرنا الله رب العالمين أنه خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، وأن الأمر يتنزل بين السماوات والأرض قدرا وشرعا بمعنى إرسال الرسل وتنبيه الأنبياء وإنزال الكتب وتبيين المنهاج وتوضيح المحجة مع ما يحدث في هذا الكون من أمر الله رب العالمين القدري. كل هذا الذي تراه لأجل ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأما الذين خالفوا في أمثال هذه الأشياء فقد خرجوا عن الجادة، فبعضهم يعتمد على الرجاء حتى يرجئ، وبعضهم يأخذ بجانب الوعيد حتى يصير إلى الخروج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بالكبيرة ويرفع السيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وينزهون الله رب العالمين عن جميع النقائص، ويثبتون الكمالات بصفات الكمال والجمال والجلال لله رب العالمين تفصيلا، وأما صفات النقص فينزهون الله تبارك وتعالى عنها إجمالا. الإنسان إذا لم يحقق هذه الثلاثة الأصول في دين الله تبارك وتعالى مما يتعلق بالتوحيد كان مشركا بحسب ما تورط فيه من عدم العلم حينا ومن المخالفة للدين أحيانا. فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد لله رب العالمين، لأن الله رب العالمين أخبرنا كما في الترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد، أن لا نقدم على محبة الله رب العالمين محبة، ولا على الخوف من الله رب العالمين خوفا، ولا نجعل الرجاء موصولا إلا بالله تبارك وتعالى، وأن ننزه ألسنتنا من الشرك، فلا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى، ولا نقسم إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يكون شيء من النذر إلا لله تبارك وتعالى وحده، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا نخاف إلا من الله رب العالمين، ولا نصرف شيئا من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لغير وجهه الكريم، لأن الإنسان إذا لم يأتي بهذا الأصل كان مشركا، وإذا أشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله رب العالمين لا يغفر له ما أشرك به في حق الله تبارك وتعالى وقصر به في حق الله رب العالمين، وحينئذ لا بد من العقاب بالنار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يقيمنا عليه، وأن يجعلنا من أهل السنة ظاهرا وباطنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والقصد والفعل والعمل، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيدنا من النفاق والرياء والسمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أعذنا وأجرنا وأغثنا من الرياء والنفاق والسمعة يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.